فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أصيب بسلس البول فكيف يتطهر؟ إذا أراد أن يصلي يتوضأ ويصلي ولو نزل عليه البول، لكن ما يتوضأ إلا عند الصلاة. نعم.